Kemarin sinä yhdessä. Kemarin sinä. Kemarin sinä. Kemarin sinä. Kemarin لما كنت سجل جواني طبعا سنة واحدة عام 26 جواني بعض الأخوان جوين تكلموا مع الجدار ولا أحب أنظر إلى صلاة المجد أنظر إلى فيها فما نظرت الحقيقة لكن بعدين مع الحاحم لا بد أنظر فيها الفتوى موافقة لعمل واقعا نظرت إليها بالحقيقة وجلست 6 أشهر طبعا فترة كافية للحكم كافية للحكم حقيقة رأيت فيها ما لا يسر ابدا في اشياء نعم نافعه لا تنكر ولا ناخذ من حقوقهم لكن في الطرح العقدي اقسم بالله شهاده سرعان امام الله ما في ولا مره في تمير حتى مدح لاعداء الاسلام يمدحون في مدح لاعداء الاسلام باللفظ الصريح ممن لا يختلف فيه وفي طعن في بعض الصالحين سبب فلان وعلان مجرات اللي فلان وعلان فبنات تطعن في بعض الصالحين ما قبل الصالحين حتى يعلم لا طبعا في اشخاص معينين تسترضي بهم طبقة اخرى ويمدحون الاشرار المجمع على خبثهم للسرداء طبقة اخرى فمثل هذا الحقيقة لا شك ان في تأثير على يعني سبب تكلم قبل سجني ان الاخطاء نمط الاخبار نمط القنوات الفضائيه الاخباريه هو نمط علماني ليس نمط اسلامي وسبق ان حدثت عنه مرارا نمط علماني لو تكلم بشخص لا يعرف الاسلام لكن يسمع قناه سنيه الاخبار يسمع الاخبار من قناه سنيه هل يدري ان المذيع مسلم؟ اسالكم انتم هو يقول نعم ما في فرق ما في فرق ولا يشعر بالمسلم إنما تعلم أن مسلم وكافر من معرفتك السابقة ليس من الأخبار يعني ما أدري فحين يأتي الكافر الله لا يعلمك الكافر يبيع ويمشي هذا النمط العلماني لكن النمط الإسلامي ما هو النمط الإسلامي إذا أردت أن تبيع الأخبار جاء كافر تقول الصليبي تعطي إشارة للمستمع أن المسلم والمميز ما خالف عنده سوى فلن علة في دواء عط نمط الإسلامي كذلك نمط علماني في الاذاعات كان ياتي اي خبر حتى لو في رعب للمسلمين يذيعوا طيب وانا بالشيعه المسلمين واحسن كان ياتي نمط اخر طبق على شخص رجل صالح او مسلم او مسلم يذيع نمط ما كافر يذيع نفس النمط نمط اذاعه المسلم والصالح والعالم هو نمط هذا يعني كل واحد في شخصيه تكون كارثه طيب اعطي المستمع النمط الاسلامي هل يشعر المسلم يعني مسلم ان هذا صليبي وهذا يقول والله جل وعلا غالب على امره اشعر اشارات ما اقول ان الانسان يواجب حتى لا يفعل الكلام غلطا اقول ربما ما هذا قدره يعني تجد اللفظه تعرف تعريفا دقيقا تشعر لكن اعطي نمطا اسلاميا كيف يستشعر ويسمع ان الامام مسلم ويميز المسلم من الكافر اما النمط الان كله نمط واحد ما في اي تفريق له صحيح قد اقول لك مصالح ومفاسد هذه ما اهملته في الوقت الاول مع اني والله اني كنت كافر لكن لاجل كما قال الاخوه الاحياء ولاجل الفتوى ايضا في اشياء اخرى ايضا مؤثره على الاوقات قد ينشا الشخص على هالشيء هذا ينشا الحقيقه نعم قد ينشا عن واحد لحيته مع ان البعض من الايمان والشرك وهو يقول الاسلاميه قد تليق مثل الاسلام مثل كل شيء هذا ليس هذه القشوره لكن ليس القشوره يقول الامام ابن حزم رحمه الله اجمع العلماء يقول اجمع العلماء على انها عرفان لحيه فقط هذا موجود في مرات الاجماع ابن حزم واختبط وعلق عليه ابن تيميه ولم يستدرك عليها الاجماع حتى اللحيه وصلت الى ما تصنع شيء تبقي على هيئتها ولا تتعرض لها ان تقلع كل لحى وكل لحى اقل لحى هذه الفاظ صريحه وهي متفق على صحتها الإنسان لم تعطي نمطا آخر يعني إشارة فالصريح اللي أنجب حقيقة يرى شريك وهو رجال إسلامي يظن أن هذا الإسلام يسمع الأخبار يسمع الأشياء يسمع غلبة الأناشيد وغلبة الأشياء التي كان السلف وإن كان الإمام أحمد لا يحرمها لا مسؤول عنها لكن كان عمر رضي الله عنه ينهى عن إكثار من الحديث خشية الله عنه. العمر ينعى عن كثرة الحديث إذا غلب على القرآن. الإمام أبو حاتم إذا جلس في حد التمجد حد 100 حديث أو نحو ذلك قرأ 100 آية. يخشى يكون كلام النبي أعظم من كلام وعمر كذلك على كثرة الحديث. يتكلمون عن القرآن. كلام عمر نفس القرآن وربما نفس السنة. يعني ليش تاخذ الطفل على كذا على بعض الأشياء التي هو تضر على هذا وتوسع فيه. طبعا في تفصيل آخر ما يؤخذ النبي النهائية. السلام عليكم.